تفسير الآية 4 من سورة الحشر، يقول تعالى: ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب. أي ذلك العذاب الذي ينزل بهم بصوره وبدرجاته المختلفة في دنياهم وأخراهم بسبب أنهم شاقوا الله ورسوله، أي كانوا في شق، أي جانب، وهما في شق مقابل، أي خالفوهما وعاندوهما وتكبروا عليهما وآدوهما وعادوهما وحاربوهما، والإسلام والمسلمين والحق والعدل والخير، ومن يفعل ذلك وغيره من الشرور والمفاسد والأضرار فإن الله تعالى حتما يعاقب ويعذب على قدر شروره ومفاسده وأضراره بكل عدل دون أي ذرة ظلم، لأنه شديد العقاب لأمثال هؤلاء، وهذه هي دائما طريقته معهم. فليحذر المخالفون إذن، وليستفيقوا وليعودوا لربهم ولإسلامهم، ليسعدوا في الدارين ولا يتعسوا فيهما.